قال إذن هذا من المتن عندكم وأن الصراط حق يجوز العباد بقدر أعمالهم فناجون متفاوتون بسرعة النجاة عليه من نار جهنم وقوم أوبقتهم فيه أعمالهم ثم تكلم عن حوض رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طيب أما الصراط نكتب أما الصراط فهو الجسر المنصوب على جهنم يمر به المسلمون ليجتازوه وهو الجسر المنصوب على جهنم يمر به المسلمون ليجتازوه للدخول إلى الجنة ولن يدخل مسلم الجنة ولن يدخل مسلم الجنة إلا بعد المرور عليه وعلى هذا الجسر تتواصل مرحلة القصاص أيضا أنا تكلمنا عن القصاص قبل هالمرة قلنا أنه يقتص للكافر من المسلم وللمسلم من الكافر والحيوانات هكذا يقتص بعضهم من بعض حتى على الصراط ما زالت مرحلة القصاص متواصلة كيف ذلك؟ النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نكتب قال في الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة وحذيفة بن اليمان كلاهما حدث بهذا الحديث بعد أن ذكر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الصراط قال نكتب وترسل الأمانة والرحم الحديث طويل شوية حتى لا نكتبه كله قال وترسل الأمانة والرحم جنبتي الصراط وترسل الأمانة والرحم جنبتي الصراط يمينا وشمالا إذن القصاص الباقي أنه قصاص الرحم والأمان هي لم تقتص من العباد في ساحة الحشر الذي تكلمنا عنه يبقى قصاصها فوق الصراط كل من قصر مع أرحامه أو كان قاطعا للرحم أو خائن للأمانة متى يقتص منه على الصراط والعياذ بالله ويمر الناس على هذا الجسر كالبرق الخاطف ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كالطير. ومنهم من يمر كشد الرجال. ومنهم من يمر كشد الرجال. كشد الرجال معناته أقصى من كل رجل أن يركض، لذلك شد الرجال بمعنى أن الرجل يركض بعزيمة يعني بقوة. ومنهم من يزحف زحفا. صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يزحف زحفا. فمخدوش ناجم. فمخدوش ناجم. ومخدوش فمخدوش ناجٍ عفوا ومكدوس في نار جهنم. الأول فمخدوش ناجٍ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل ماذا يقول بالنسبة للسكرات؟ يقول: فيرسل الله سبحانه وتعالى الأمانة والرحمة على جنبتي الصراط يمينا ويسارا، ويأمر الله سبحانه وتعالى كلاليب تأخذ من أمرت بأخذه. هذه الكلاليب تخدش، ولكن هناك من ينجو منها، ولكن هناك أيضا من تلتقمه وتلقي به في نار جهنم. لذلك قلنا فمخدوش ناجم، قد يخدش الإنسان خاصة إذا مر بهذا البطء على هذا الصراط، ولكنه في الأخير ينجو. وهناك من يخدش ولكنه تلتقمه وتلقي به في نار جهنم والعياذ بالله. لذلك قلنا فمخدوش ناجٍ ومكدوس في نار جهنم والعياذ بالله. ولكن ايضا ننظر يعني الى هذا الموقف وهوله. اي انسان في هذا الموقف، نحن شفنا أن الأنبياء من أولي العزم يهابون الله سبحانه وتعالى ذلك اليوم، لا يدعون للناس، وهم أيضا في يعني في وجد من ذلك اليوم. ولكن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حتى دائما يعني الإنسان إذا أحب هذا النبي يكون حبه من قلبه نابعا. شوفوا في أحلك المصائب وأحلك الظروف، النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الهول وينه، وهو أول من يمر على الصراط، أليس كذلك؟ هل سبق مباشرة إلى باب الجنة؟ خلاص، قال أنا بلغت الرسالة وأديت الأمانة ودعوت لهم وشفعت فيهم، خلاص انتهى الأمر، معك ولا يفات مسؤوليتي، خليني كما واحد يجيك خوك مثلا يعاونك مرة ولا اثنين في أمور دنيا وأمور بسيطة، وفماش لا أهوال يوم القيامة ولا غيره. فقط حتى نحن نميز بين معادل الناس. لما يجي تقول له والله خوك ويقع في مسجد، يقول لك اختاري منه، عاونته مرة واثنين وثلاثة، هو ديما ويأيس منك. النبي صلى الله عليه وسلم دعا وجاهد وإلى آخره، وقف في المقام المحمود إلى غير ذلك، ومع ذلك أول ما يمر على الصراط صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقف على رأس الصراط ينتظر أمته، وهو يدعو ويقول ربي سلم سلم، ربي سلم سلم، ويستنى حتى يمر آخر واحد من أمته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. جزاه الله عن أمتي خير الجزاء. نعم، قلنا إذن ومكدوس في نار جهنم. إذن بعدين الشيخ رحمه الله تكلم على الإيمان بحوض النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تريده أمته، لا يضمن من شرب منه ويذاد عنه من بدل وغير. هذا من المتن عندك، ويذاد عنه من بدل وغير. قبل الحوض طبعا في حتى هذه إشارة يعني ربما تمر معكم في بعض كتب العقيدة أنه أهل العلم على خلاف في مسألة الصراط، بمعنى أنه هو صحيح أنه أهل السنة والجماعة وغيرهم أنه على هذا الصراط الموجود، ولكن قالوا هناك صراط آخر وهو جزء آخر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس قبل أن يدخلون الجنة يوقفون على جسر فينقون وهو إلى آخره. قال أهل العلم هذا جسر ثاني من يمر عليه طبعا لا يدخل النار، بمعنى أنه خلاص هذا من باب تأهيل الإنسان حتى يصبح أهل لدخول الجنة، ويقتص أيضا فيه بالمؤمنين بعضهم مع بعض، ويعني حتى تزال الأحقاد وإذا كان فما غل بينهم إلى غير ذلك. المسألة إذا ربما تمر معكم أيضا في بعض كتب العقيدة، إذا الكلام على أنه فما صراط آخر أو جسر آخر أيضا وارد، فقط أردت أن أشير لهذا حتى ربما إذا مر معكم تكونون على علم. هذا الصراط من لم يعبر عليه يسقط في نار جهنم. الصراط الثاني أو الجسر الثاني، ولا يسمى صراطا، الجسر الثاني هو فقط يعني من باب حتى يوقف عليه الناس حتى يؤهلون وينقى، وربما يقتص بعضهم لبعض المؤمنين من باب أنه تقع بينهم التسامح والعفو وغير ذلك حتى يزال الغل والأحقاد من صدوره. كما قلنا انتقل بعد ذلك الشيخ إلى مسألة الحوض، قال والإيمان بالحوض إلى آخره. نكتب أحاديث الحوض، نعم أحاديث الحوض ثابتة متواترة، ثابتة متواترة. وقد ذكر ابن كثير رحمه الله روايات الحوض، وقد ذكر ابن كثير رحمه الله روايات الحوض عن أكثر من 30 صحابيا، عن أكثر من 30 صحابيا. والحوض ليس هو الكوثر، ليس هو الكوثر، فالكوثر فيه قولان، القول الأول هو الخير الكثير، القول الأول هو الخير الكثير الذي لا حد له، والقول الثاني أنه نهر، والقول الثاني أنه نهر في الجنة. وهذا النهر، وهذا النهر يصب في حوض رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهذا النهر يصب في حوض رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والقول الثاني أرجح لأنه ورد فيه نص، عند أحمد ورد فيه نص، عند أحمد في مسنده، عند أحمد في مسنده من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال إن ربي أعطاني الكوثر، إن ربي أعطاني الكوثر، وهو نهر في الجنة، إن ربي أعطاني الكوثر. نعم، قلنا ورد فيها نص وهو عند أحمد في مسنده من حديث حذيفة. نعم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن ربي أعطاني الكوثر وهو نهر في الجنة يسيل في حوضي، نهر في الجنة يسيل في حوضي. الحديث كما قلنا عند الإمام أحمد بسند حسن. والذي ينبغي أن يعلم في هذا أن لكل نبي أيضا، والذي أن ينبغي أن يعلم في هذا أن لكل نبي أيضا حوض، وكل نبي يقف على حوضه ويعرف أمته، ولكن حوض النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هو أفضلها وأكبرها، فقد ورد في أوصافه أنه مسيرة شهر طولا وعرضا، قد ورد في أوصافه أنه مسيرة شهر طولا وعرضا، وأن ماءه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، أبيض من اللبن وأحلى من العسل، وأن كيزانه كنجوم السماء قيل عددا، يعني أهل العلم قالوا هي كنجوم السماء عددا، وقال آخرون بل تلألؤا جمالا، يعني تلألؤا. قال بعض أهل العلم عددا وقال آخرون بل تلألؤا. ورد أيضا في أوصافه أنه من شرب منه لا يظمأ بعدها أبدا، طبعا ليس بمعنى انه لن يشرب بعدها ابدا، ولكن بمعنى انه سيدخل الجنه، والجنه فيها لا ظمأ فيها ولا ضحى بمعنى ولا قيلوله ولا شمس قويه. نعم، من شرب منه لا يظمأ بعدها ابدا. طبعا كل هالاوصاف هذه كما قدمنا هي وارده في احاديث كما قلنا بلغت حد التواتر في ذلك. قال الشيخ ما قال: ويذاد عنه من بدل وغير. طبعا هذه ايضا من ضمن الاحاديث الوارده في روايات ان النبي صلى الله عليه وسلم يذاد رجال، قال فيها يذاد رجال من امتي في بعض الروايات، وهذه ما يعني يلتقطها الشيعة الروافض بمعنى أنهم يطعنون بها في الصحابة. في بعض الروايات الصحيحة قال النبي صلى الله عليه وسلم: يذاد عنها أناس من أصحابي أعرفهم، في رواية أعرفهم ويعرفونني إلى غير ذلك، يذادون عن الحوض فأقول يعني إنهم أصحابي، في رواية أمتي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك إلى غير ذلك. طبعا أهل العلم بالنسبة للرواية الأخرى واضحة، أما رواية الأصحاب قال بعض أهل العلم أن هؤلاء في المرتدين الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولقيهم ولقيوه وجالسهم وجالسوا ثم ارتدوا بعده، والذين قاتلهم أبو بكر الصديق وغير ذلك، فالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يظن أنهم لا زالوا على العهد الذي بينهم، لذلك الملائكة يقولون له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، أي أنهم غيروا بعدك وإلى آخر ذلك. طبعا هل الحديث هذا الحديث هذه حديث الحوض، لذلك احنا ما ذكرناش مسألة الترتيب هنا. حديث الحوض هذا وغيره جعل انه اهل العلم يقولون انه الحوض هذا في موقف الحشر قبل المرور على الصراط، لانه كما قلنا الصراط لا يمر عليه الا المسلمون، فهمنا؟ لذلك قالوا انه الحوض قبل الصراط. المهم مسألة ما يقع في يوم الحشر من هالأحداث هذه التي مرت معنا كلها ثابتة، ولكن مسألة الترتيب أيها يسبق هذه يبقى فيها تبقى محل اجتهاد بحسب النصوص الواردة فيها، سواء كان الميزان قبل الصراط أو بعده أو الحوض قبل الصراط أو إلى آخره كل هذا، ولكن المهم هذه الأحداث ستقع، كيفية ترتيبها الله أعلم. كل واحد من أهل العلم يرجح شيء، وتكلموا في ذلك الإمام القرطبي في كتابه التذكرة وابن القيم وغيره، تكلموا كثيرا في ترجيح ترتيب هذه الأحداث بعض على بعض، ولكن كما قلنا تبقى المسألة محل اجتهاد في ذلك. بعد ذلك الشيخ تكلم على الإيمان، انتهى من مسألة أحوال يوم الآخرة وانتقل إلى مسألة تعريف الإيمان. فقال رحمه الله من جملة يعني اعتقاد المسلم: وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح. هذا موجود عندكم في المتن، وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها. فيكون فيها النقص وبها الزيادة، فيكون فيها النقص وبها الزيادة. طيب مسألة فيها هذه ربما تشكل على البعض حتى نشرح هذه الكلمة قبل الكلام العام على هذه الفقرة. قال هو وينقص بنقص فيكون فيها النقص ليس فيها في الأعمال وإنما بسببها بمعنى أي بسبب فيكون النقص بسببها والزيادة بسببها. هو يتكلم عن الإيمان ولكن هنا لما قال فيكون النقص فيها ليس بمعنى أن النقص يكون في الأعمال وإنما بسبب الأعمال يكون النقص في الإيمان وكذلك الزيادة في الإيمان تكون أيضا بسبب الأعمال. نتكلم كلاما يعني المقصود العام من هذه الفقرة. نقول جمهور أهل السنة والجماعة جمهور أهل السنة والجماعة على أن الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. والخلاف دائر في ثلاث مسائل. طبعا نحن نحاول أن نلخص الكلام هذا 1-2-3 حتى يعني لا نطيل كثيرا. المسألة الأولى في القول باللسان هل هو شرط صحة أم لا؟ هذه المسألة الأولى. القول باللسان طبعا ما زلنا وصلناش للأعمال، خلي الأعمال آخر حاجة لأنه فيها الخلاف الأكبر. الآن مسألة الإيمان، مسمى الإيمان هل يطلق على الاعتقاد والقول أو على الاعتقاد دون القول؟ هل القول هنا طبعا الاعتقاد هذه مسألة لا خلاف فيها إلا خلاف بسيط ذكره الكرمية سنتكلم فيه فيما بعد، ولكن هل صحة الإيمان تتوقف على القول باللسان ولا لا؟ ولا يكفي الإنسان اعتقاد في قلبه فقط؟ نعم، هذه المسألة الأولى. قال نكتب، طبعا نحن جمهور أهل الأثر وأهل الحديث وغيرهم والإمام مالك والبخاري وغيره هؤلاء الأئمة كلهم على أن مسمى الإيمان فيها ثلاثة حاجات هذوم: اعتقاد وقول وعمل، هذا ما عليه الأئمة السابقون. طيب بعدين لما دخل الخلاف في مسألة العمل ودخل الخلاف في مسألة القول، لذلك سنذكر من قال أنه مسألة القول، بدأنا بمسألة القول ثم سنتكلم على مسألة العمل. نكتب الإيمان عند جمهور الأشاعرة والماتريدية نعم هم أشقاء الأشاعرة تقريبا نفس المذهب إلا خلافات بسيطة بينهم. هو التصديق القلبي بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما النطق باللسان فإنه شرط لإجراء أحكام الدنيا وهذا على المشهور من الخلاف عندهم. أما الأعمال فهي شرط كمال، أما الأعمال فهي شرط كمال. إذن الأشاعرة كما قلنا الماتريدية عندهم المسألة فيها خلاف. المشهور عندهم اللي ذكره أهل العلم خاصة المتأخرين، قالوا المشهور عندنا أن الإيمان يصح بالتصديق القلبي، النطق هذا شرط هو، ولكن شرط لماذا؟ ليس لصحة الإيمان، شرط لإجراء أحكام في الدنيا، بمعنى أن الإنسان لا نجري عليه أحكام المسلم حتى يتلفظ بالشهادة، أما ربما لا يتلفظ بالشهادة ويكون عند الله مؤمنا، وهذا هو يعني قمة الإرجاء، وهذا يعني كما قلنا أنه من الإرجاء، من الغلو في الإرجاء والعياذ بالله. إذن هذا المشهور كما قلنا عند الأشاعرة والماتريدية، وهذا كما قلنا هو مذهب المرجئة في ذلك. عندنا الأقوال الأخرى، عندنا قول كما قلنا الكرامية، وسنتكلم عنه إن شاء الله ربما في آخر حصة إن سعنا الوقت، حتى نذكر بعض الفرق والمذاهب المخالفة لأهل السنة والجماعة. هؤلاء مذهبهم شر مذهب، وهو أنهم قالوا أن الإيمان هو النطق باللسان، فعندهم المنافقون مؤمنون يعني نطقوا بألسنتهم مع خلاف، ولكن في نفس الوقت قالوا أن المنافقين يعني يصدق عليهم الوعيد أو مستحقون الوعيد للنص الوارد فيه، واضح؟ أما عندهم الإنسان إذا تلفظ بالشهادتين فهذا مؤمن كامل الإيمان، هنا تكلموا على كمال الإيمان في ذلك. عندنا قول المعتزلة كما سيمر معنا في مسألة الأعمال، نحن قلنا أن جمهور أهل السنة والجماعة، وهذا ربما نتكلم فيه الآن بعد ما انتقلنا من القول إلى العمل. المسألة الثالثة هي مسألة العمل، الخلاف كما قلنا في ثلاث مسائل، المسألة الأولى ذكرناها في القول، المسألة الثانية الخلاف في مسألة العمل. وهنا الخلاف ربما يكون متشعب شوي. نذكر كما قلنا الأقوال الأشاعرة مثل ما مر معنا عندهم العمل شرط كمال، المعتزلة عندهم العمل شرط صحة. نعم المعتزلة عندهم العمل شرط صحة، طيب هنا اللي يهمنا ثم قول لهنا هو اللي بالنسبة للأقوال الأخرى واضحة، أقوال المرجئة أو غيرها أو غيرها إلى آخره، أنه العمل لا دخل له في الإيمان إلى آخره، ولكن نحن نبقى عنا إشكالية الذين يقولون أن صحة الإيمان تكون بالاعتقاد والقول وأن العمل شرط كمال، وهو قول الأشاعرة مثل ما قلنا، وإن كان القول عندهم لا بالنسبة لتطبيق الأحكام على الناس، ولكن فما ناس أطلق عليهم أو أطلق عليهم بعض أهل العلم بمرجئة الفقهاء، هؤلاء من يقولون أنه كما هو القول الثاني عند الأشاعرة أنه شرط الإيمان لا يصح إلا بالاعتقاد والقول، القول هو شرط صحة في الإيمان وهو قول عند بعض الأشاعرة وإن كان ليس هو المشهور عندهم، وهذا القول موجود أيضا عند بعض أئمة أهل السنة والجماعة منهم الإمام أبي حنيفة ومن سار على نهجه، يقول أن الإيمان من شروط صحته الاعتقاد والقول، أما العمل فهو شرط كمال. بعض أهل العلم الذين تأخروا قاسموا هؤلاء بمرجئة الفقهاء. ولهنا الحقيقة الناس أهل العلم يعني اضطربوا في المسألة هذه، قالوا هل هناك خلاف فعلا بين مرجئة الفقهاء ومن سبقهم من أهل الأثر، أو أنه لا يوجد خلاف وأن المسألة مسألة تعريفات ومسألة جدلية أكثر منها يعني ينتج عليها خلاف على أرض الواقع. فهمنا نحن إذا الآن، اتركنا من القول المشهور عند الأشاعرة، في القول الثاني اللي عند الأشاعرة وقال به بعض من أئمة أهل السنة والجماعة الآخرين كما قلنا مثل الإمام أبي حنيفة وغيره، أن الإيمان من شروط صحته الاعتقاد والقول، واضح؟ وأن العمل من شروط الكمال. قد ينظر في هذا بعض الناس ويرى أن هذا مخالف لما عليه أهل الأثر، حتى لا نطيل كثيرا في المسألة. ابن أبي العز رحمه الله يقول أن هؤلاء الأئمة السابقين الذين قالوا أن العمل يدخل في مسمى الإيمان هكذا بالإطلاق، ولكنهم لم يذكروا هل هو شرط صحة ولا شرط كمال. كل ما عرفوا الإيمان يعرفونه أنه اعتقاد وقول وعمل، مثل الذين ذكرنا على ألسنتهم الإمام مالك والبخاري وغيره. قال هؤلاء لم يقولوا تصريحا أنه العمل شرط صحة. ليش؟ قال لأنهم أجمعوا، وهذا الإجماع ينقله ابن أبي العز رحمه الله، أن من اعتقد وقال فهو يعتبر مؤمنا فاسقا. هذا إجماع على هؤلاء، وهذا فعلا القول لما تكلم خاصة الإمام مالك وغيره في مسألة تارك الصلاة وغير ذلك، يعني قال أنه يستتاب ولم ينفي عنه الإيمان وغير ذلك، وهذا ما سار عليه في بعض المالكي. ما عليناش مسألة ترك الصلاة هذيك موضوع آخر لأنه وردت فيه أحاديث أخرى. إذا هالكلام هذا أو هالإجماع هذا اللي نقله ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في شرحه على الطحاوية يجعل كأنه المسألة ما فماش خلاف، وهو يخرج بهذا ويقول أنه قصد أبي حنيفة، طبعا لم يتكلم أبو حنيفة على مسألة نفي العمل والكلية، وإنما قال هو شرط في كمال، بمعنى أنه هو يقول أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا لب الموضوع. قال أنه قصد أبي حنيفة أنه الاعتقاد والقول هذا قاسم مشترك بين كل مؤمن، المؤمنين جميعا يجمعهم قدر بسيط من الإيمان، اللي أقل من هالقدر هذايا الإنسان يدخل في دائرة الكفر. هالقدر البسيط هذايا يجمع كل المؤمنين، واضح؟ فهمنا؟ قال ثم بعدين يتفاضل الناس بحسب أعمالهم، أما دون هالقدر هذايا يدخل الإنسان في دائرة الكفر. شنو اللي يخلينا نعرف أن الإنسان عنده هالقدر هذا من الإيمان البسيط؟ هو الاعتقاد والقول، فهمنا؟ هذا ربما ملخص الكلام في المسألة هذه، وإن كان يعني كما قلنا خاض فيها أهل العلم كثيرا، حتى بعضهم قال أنه خلاف لفظي مثل ما ذكر ابن أبي العز وغيره، وبعضهم قال أنه خلاف حقيقي. وهالمسألة هذه أيضا حتى خلافية حتى عند الأشاعرة، بعضهم يقول أنه خلاف لفظي، بعضهم يقول لا فما خلاف فعلا في هالمسألة إلى غير ذلك. يعني المسألة إدخال العمل في مسمى الإيمان كما قلنا جمهور الأئمة السابقين كانوا لا يعرفون الإيمان إلا بإدخال العمل فيه. جاء الذين بعدهم وقالوا إن إدخالهم العمل في مسمى الإيمان لا يعني أنه من شروط صحة، وإنما هو يتكلمون عن الإيمان بالكلية. فلا يعقل أن يكون الإنسان يعني مؤمن وهو المأمور بالعمل وهو تارك للعمل بالكلية إلى غير ذلك. لذلك لما جاء أبو حنيفة وتكلم في المسألة كأنه فتح الباب على الناس حتى يتكلموا فيها، والله أعلم في ذلك. إذن هذه المسألة الثانية وهي مسألة إدخال العمل في مسمى الإيمان، هل يعتبر شرط صحة أو يعتبر شرط كمال؟ كما قلنا الأحلال المعتزلة وغيرهم صرحوا بأنه شرط في صحة الإيمان. المسألة الثالثة اللي هي مسألة تعتبر أيضا خلافية في المسألة هذه، مسألة زيادة الإيمان ونقصانه. المسألة الثالثة هي زيادة الإيمان ونقصانه. طبعا وردت آيات كثيرة في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، منها قوله تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. الأنفال الآية الثانية. نعم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. الأنفال الآية الثانية. أيضا قال تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ويزداد الذين آمنوا إيمانا. المدثر الآية الواحدة والثلاثون. ويزداد الذين آمنوا إيمانا. أيضا قوله تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. الفتح الآية الرابعة. وغير ذلك من الآيات طبعا كثيرة التي تتكلم على زيادة الإيمان ونقصانه. طبعا أيضا الأشاعرة يقولون بزيادة الإيمان ونقصانه، الأشاعرة أيضا يقولون بزيادة الإيمان ونقصانه. نعم، المرجئة، المرجئة لا يقولون بذلك، المرجئة لا يقولون بذلك، وعندهم أن من صدق بقلبه، وعندهم أن من صدق بقلبه ويقولون، أو عندهم أن من صدق بقلبه فإيمانه كإيمان الصحابة بل والأنبياء أيضا. طبعا هذا قول من النكارة بمكان، نحن نعلم أنه مشركي قريش بل وفرعون كان يعلم أن الله سبحانه وتعالى حق، وهذا قول ربما غالى بعض المرجئة أكثر من مسألة التصديق لما قالوا مجرد المعرفة، يعني مجرد المعرفة أن الإنسان يعلم أن لهذا الكون خالقا إلى آخره فهذا إيمانه كامل. وهؤلاء أيضا شرهم، قولهم أشر، لأنهم يجعلون حتى من إبليس مؤمن كامل الإيمان، لأنه يعلم أن الله حق إلى غير ذلك من هذه الأقوال المنكر. إذا طبعا فما مسألة في مسألة التصديق والقصد، أن بعضهم يقول عفوا التصديق أن الإنسان يصدق بقلبه أو الإقرار. اختلف أهل العلم أن الاعتقاد ما هو، هل هو تصديق أم إقرار؟ ما معنى الكلام هذا في من الأول؟ وقلنا أن الراجح في هذا هو الإقرار، لأنه مجرد التصديق بمعنى يشبه كثيرا أو قريب من مسألة المعرفة، أنه هو عرف فصدق، يعرف أن هذا. أما الإقرار وهو الإذعان، يعني هو فعلا صدق وأذعن، يعني هو الآن سيعمل بمقتضى هذا الإيمان، وإن كان عمل قلبي. طبعا القلب له أعمال أيضا، يعني في الاعتقاد الحب والبغض في الله إلى آخره كلها أعمال قلبية، يعني قد تترجم على الأفعال. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. كان يقصد القلب صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه ما يعتقده القلب سيترجم أفعالا على الجوارح والأركان ومنها نطقا أيضا. هنا الشيخ مثل ما ذكرنا قبل قليل في مسألة الأعمال هل هي يعني شرط كمال ولا شرط صحة، ذكرنا ما يقوله ابن أبي العز إلى آخره من إجماع. هنا الشيخ كأنه يترجم على ذلك، لأنه هو الشيخ هنا أيضا لما قال ولا يكمل قول الإيمان، هنا يتكلم عن الكمال، لاحظ ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، فكأنه هنا أيضا الشيخ يجعل من العمل أنه هو مع أنه في الأول في التعريف سمى أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، ولكنه رجع فيما بعد وقال ولا يكمل قول الإيمان. قول الإيمان هو يقصد هنا القول باللسان والقول القلبي الذي هو الإقرار. قال لا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. ثم قالوا أنه لا يكفر أحد بذنب. هل الفقرة هذه تلخص؟ الشيخ هنا ذكر فيها خمس حالات، الجملة هذه الفقيرة عفوا الجملة الأخيرة هذه ذكر فيها خمس حالات، نكتبها حتى يعني نفهم ماذا قصد الشيخ بهذا الكلام الذي ذكره له. أشار الشيخ في هذه الفقرة إلى مسائل، أولا الإيمان الكامل لا يكون إلا الإيمان الكامل، لا يكون إلا باعتقاد وقول وعمل. الإيمان الكامل لا يكون إلا باعتقاد وقول وعمل، وتتفاوت درجة الكمال، حتى لا يقول قائل أنه معناته كمل العمل كمل الإيمان، بمعنى أنه صار مثل إيمان الصحابة، ولذلك لابد أن نشير أنه ويتفاوت الكمال بحسب الأعمال، يعني الكمال موش درجة واحدة وإنما درجة، ويتفاوت الكمال بحسب الأعمال. نعم سيمر سأذكر هذا الخلاف في المسألة هذه. المسألة الثانية التي أشار إليها الشيخ وهي أن من اعتقد وقال ولم يعمل فهو فاسق مستحق للوعيد، المسألة الثالثة التي أشار إليها الشيخ أن من قال ولم يعتقد فهو منافق، المسألة الرابعة التي ذكرها الشيخ أن من اعتقد وقال وعمل بنية بنية سيئة. من اعتقد وقال وعمل بنية سيئة فهو مرائن. نعم، فهو مرائن. لذلك الشيخ هنا لما قال ولا قول وعمل ونية، قال ولا قول وعمل إلا بنية، لابد أن تكون النية خالصة لوجه الله تعالى. هذه المسألة الخامسة ذكرناها ولا الرابعة؟ نعم، الخامسة. مسألة الخامسة أن من اعتقد وقال وعمل بنية حسنة، أن من اعتقد وقال وعمل بنية حسنة ولكنه خالف السنة، ولكنه خالف السنة فهو مبتدع. فهو مبتدع. المسائل هذه هو كما قلنا أشار لها الشيخ رحمه الله في طيات الكلام هذا. الجملة الأخيرة التي ذكرها وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة، ما معنى الكلام هذا سابقا؟ وهو تقريبا الجملة هذه أراد أن يحصر بها الخلاف. تعريف الإيمان عند جمهور أهل السنة والجماعة هو حتى يحصل هذا، هل يكفر الإنسان إذا عمل عملا مخالفا أو لا يكفر؟ إذا قلنا أن العمل من شروط صحة الإيمان، طيب إذا كان عمله مخالف هل يكفر أو لا يكفر؟ لذلك هو كأنه لما ختم مع أن المسألة هذه مرت معنا عاد الآن فقط حتى يقول لك أنه الخلاف محصور بسبب هالمسألة هذه، أنه المسألة هذه مسألة الكفر بالعمل المخالف إلى آخره وغير ذلك، ونقيضها مسألة الإرجاء بترك العمل وغير ذلك حتى يذكر بهذه المسألة. لذلك ذكرها الجملة الأخيرة هذه. بقى مسائل أخرى يعني الشيخ ما أشار لها لأنها فقط سريعا أشير لها. المسألة الفرق بين الإسلام والإيمان، يعني إذا أطلق الإيمان ماذا يراد به، وإذا أطلق الإسلام ماذا يراد به، وإذا جمع فما المقصود به. طيب القاعدة عند الفرق، نكتب الفرق بين الإسلام والإيمان أو الفرق بين الإيمان والإسلام. القاعدة المعمول بها في ذلك هي أنهما إذا افترقا اجتمع. افترقا من حيث اللفظ يعني لم يذكرا معا. أنهما إذا افترقا اجتمع، شو معناته إذا افترقا؟ يعني إذا ذكر الإسلام وحده مطلقا فالمقصود به الإسلام والإيمان، إسلام أو الإيمان. وإذا ذكر الإيمان كذلك المقصود به الإيمان أو الإسلام. لذلك قلنا إذا افترقا اجتمع، بمعنى أنه بنفس المعنى، إذا تفرقوا معناه راوي يعني بنفس المعنى. وإذا اجتمع، افترق. وإذا اجتمع افترق، فيكون المقصود بالإيمان هو الإقرار القلبي والاستسلام هو الإقرار القلبي واللساني والعملي. هذا على تعريف الجمهور أهل السنة السابقين. وإذا ذكر ويكون المقصود بالإسلام، هذا المقصود بالإيمان، ويكون المقصود بالإسلام هو الانقياد والطاعة. ويكون المقصود بالإسلام هو الانقياد والطاعة. من المسائل الأخرى أيضا اللي ما أشارهاش الشيخ في هذا المختصر، مسألة الاستثناء في الإيمان. هل يجوز أن واحد إذا سألك يقول لك مؤمن تقول له مؤمن إن شاء الله، أو لا يجوز أن تستثني في الإيمان؟ نكتب خلاف في الاستثناء في الإيمان، أو ذهب أهل العلم في الاستثناء في الإيمان. ثلاثة مذاهب الاستثناء، ذهب أهل العلم في الاستثناء في الإيمان ثلاثة مذاهب. المذهب الأول أن الاستثناء واجب. المذهب الأول أن الاستثناء واجب. طبعا هو علاش قال واجب؟ لأنه قالوا أن الإنسان لا يحكم له بأنه مؤمن أو غير مؤمن إلا بخواتيم الأعمال، يعني الإنسان يعيش حياته كاملة على الإيمان نسأل الله العفو والعافية ثم يموت على الكفر، هل هذا يعتبر مؤمنا؟ لا، يعتبر كافرا. لذلك قالوا يجب أن يستثني الإنسان. ليش؟ لأنه لا يعلم بما يختم له، فالأعمال بالخواتيم. قالوا أيضا حجة ثانية، قالوا أن الإنسان يجب عليه أن يستثني لأنه حتى لا يزكي نفسه، وإلا إذا شهد لنفسه بالإيمان كأنه شهد لنفسه بالجنة وهو يسير على وجه الأرض. هذا القول الأول طبعا مردود. القول الثاني ربما هو وجهة نظر أو محل جائز استدلال به، وهذا ما يجعل بعض السلف السابقين ورد عنهم أنهم كانوا يستثنون. طيب هذه حجتهم على كل. المذهب الثاني حتى لا نطيل، المذهب الثاني أنه لا يجوز الاستثناء، عكسهم تماما. المذهب الثاني أنه لا يجوز الاستثناء. وهؤلاء ليش قالوا لا يجوز الاستثناء؟ قال لأنك إذا استثنيت، معناته إذا سئلت مؤمن قلت مؤمن إن شاء الله، فهذا يعني أنك شاك في إيمانه، والشك لا يجوز أن يدخل الإيمان. وهكذا ولا لا؟ يعني الإنسان الشاك في إيمانه كأنه ليس بمؤمن، وهذا أيضا قولهم مردود. المذهب الثالث وهو أنه يجوز الاستثناء ويجوز عدمه. جائز سواء استثنى أو لم يستثني، هو جائز كلاه. وهذا المذهب هو الأرجح والله أعلم. المذهب الثالث قلنا أنه يجوز الاستثناء ويجوز عدم الاستثناء، وهذا هو الأرجح والله أعلم في ذلك. انتقل بعدين الشيخ من مسألة الإيمان إلى الكلام على الشهداء. طبعا وهو هذه المسألة من باب الكلام على الغيبيات والبرزخ وغير ذلك. قال وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة، وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة، وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون، وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين. وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. طيب هو الآن يتكلم الشيخ على حياة البرزخ في ذلك. أول مسألة وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون دل عليها قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون آل عمران الآية 169. طيب ما المقصود بالشهداء هنا؟ المقصود بالشهداء شهداء الحرب في سبيل الله، أي الذين قتلوا في المعارك في سبيل الله عز وجل. شهداء الحرب في سبيل الله عز وجل. وألحق بهم أهل العلم غيرهم. وألحق بهم أهل العلم غيرهم. فالإمام القرطبي مثلا يقول كل مقتول على الحق أي في سبيل الحق هو شهيد. كل مقتول على الحق شهيد. ويقول الإمام النووي من قاتل البغاة كما قطاع الطريق وإلا لخرجوا على الناس بالسلاح إلى غير ذلك، هؤلاء يسمون بغاة بغوا. نعم. من قاتل البغاة وقطاع الطريق وقتل فهو شهيد. ومن قتل في سبيل إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو شهيد. طبعا نحن الآن نتكلم على الشهداء الذين لهم الكرامات المعروفة اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم سنذكرهم. أما غيرهم يعني الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم المبطون والحريق وصاحب الهدم والغريق وغير ذلك، هؤلاء سماهم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شهداء، ولكن أهل العلم على أنهم ليس لهم الكرامات التي ينالها شهيد المعركة أو من ألحق بهم أهل العلم هؤلاء. طبعا حتى أهل العلم لما ألحقوا هؤلاء بشهداء المعركة ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، هؤلاء قتلوا في سبيل الله وإن لم يكونوا في قتال غزو أو غير ذلك، ولكنهم قتلوا في سبيل إقامة المعروف وكل أو في قاتلوا قطاع الطريق وغير كل هذا في سبيل الله، لذلك ألحقوهم يعني الشهداء المعارك التي تقام بين المسلمين وغيرهم. إذن الآخرين الذين ذكروا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم النرتور وإلى آخره ليس لهم الكرامات التي ينالها الشهيد كما قلنا وهي كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكر منها أنه يغفر له من أول دفقة دم، أنه يؤمن من عذاب القبر، أنه يزوج من 70 حور العين، أنه يشفع في 70 من أهل بيته إلى آخره. ومنها أيضا كما ذكر الشيخ أشار إلى ذلك قال أحياء عند ربهم يرزقون أرواح أهل السعادة باقية. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أرواح الشهداء أنها في حواصل طير الخضر، وفي رواية أخرى أنها معلقة، أنهم يسرحون في الجنة يتنعمون في نعيمها ثم يعودون إلى قناديل من ذهب معلقة بعرش الرحمن إلى آخره. سنتكلم في مسألة حياتهم. طيب ليش سموا شهداء؟ نكتب وسمي هؤلاء بالشهداء، وسمي هؤلاء بالشهداء. عم نقرا في عقلي كلمة كلمة، ولكن أخونا هذا عملي مثل الفلايبات. كنت ويتا في قلنا إذن وسمي هؤلاء بالشهداء. بمزح معك مشيش تجي في نفسك شيء. نعم وسمي هؤلاء بالشهداء لأنهم شهد لهم بالجنة، شهد لهم بالجنة. وقال بعض أهل العلم سموا شهداء لأن أرواحهم تشهد دار السلامة أي الجنة. وقال آخرون سموا شهداء لأن دماءهم تشهد لهم. إذا إلى غير ذلك من الأقاويل ليش سموا شهداء، وإن كان القول الأول ربما هو الأرجح في ذلك. قال الشيخ أن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون إلى آخره. مسألة الحياة هنا، مسألة الحياة فيها خلاف بين أهل السنة والجماعة. جمهور أهل السنة والجماعة على أن حياة الشهيد حياة كاملة روحا وجسدا، روحا وجسدا، يأكلون ويتمتعون وفي نكاحهم قولان، يعني في المسألة هذه خلاف بين العلم، هل الشهيد يتزوج أو لا يتزوج؟ المسألة هذه فيها خلاف. هذا ما يعني الخلاف هذا يعود إلى مسألة تفسير الحياة الكاملة كيف تكون إلى آخر ذلك. القول الثاني في مسألة حياة الشهيد وهو أيضا موجود عند أهل السنة والجماعة، القول الثاني أن حياتهم هي حياة روح دون الجسد، هي حياة روح دون الجسد. اللي قال بهذا منهم ابن حزم وغيره الذهاب إلى هذا، حتى شيخنا الشيخ أبو محمد ابن أبي زيد القيرواني كأنه يرجح هذا القول، أنها حياة أرواح دون أجساد. والله أعلم، هذا ما ذكره بعض شراح هذه المقدمة، ذكروا أنه ابن أبي زيد أيضا يميل إلى ما ذهب إلى ما يقوله ابن حزم، وهو أن حياة الشهداء هي حياة روح دون الجسد في ذلك. نعم، ولكن كما قلنا أن جمهور أهل السنة والجماعة أن النعيم والعذاب هو للجسد كله بعد إعادة الروح إليه، أو لجزء منه. يعني هو حتى الذين قالوا مسألة الجزء الجسد والروح اختلفوا، هل هو العذاب للجسد كله أو لجزء منه إلى آخره. نعم، إذن هذا الكلام طبعا مسألة أرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى غير ذلك مر معنا في مسألة يعني عذاب القبر ونعيمه، مسألة أنه يسألون. وتبقى مسألة ربما هنا نشير إليها، وهي عند قوله الشيخ رحمه الله أن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون. طبعا هذه ورد فيها أحاديث كثيرة، لا يعني حتى لا نطيل في ذكرها، ولكن تبقى مسألة اسم الملكان اللذان يفتنان الناس أي يسألانهم، وهي اسم منكر ونكير، خالف فيها بعض هؤلاء، هل يصح إطلاق هذا الاسم عليه ولا لا؟ طبعا الاسم هذا وارد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث عند الترمذي بسند حسن أنه سماهما منكر ونكير في ذلك. طبعا توقفنا عند قوله وأن على العباد حفظة، نأخذها بإذن الله تعالى في الدرس القادم إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.